معلش بس هنكمل عشان الأذان. طيب، وعلى أقدار الله، بتصبري على أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطي عليها. فأنت الصبر دلوقتي لازم تفهمي إن هو 3 أنواع: الصبر على الطاعة حتى تؤديها، الصبر عن المعصية حتى تتركيها، الصبر على أقدار الله فلا تتسخطي عليها. فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، خصوصا الطاعات الشاقة المستمرة، فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة. فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح. العبادات يا أخوات فيها عبادات شاقة جدا على النفس، ولكن لما بتصبري بيفوز صاحبها بالإيه؟ بالنجاح. وإن رده المكروه المشق عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل على الحرمان. وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد. خلوا بالكوا إن في معصية ممكن ما تبقاش أصلا في مقدرتك. يعني مثلا إيه؟ انت ممكن مثلا اعزك الله يا رب وربنا يا رب يحفظنا جميعا شرب الخمر مثلا، بس احنا بنقول يعني اللهم لك الحمد والمنة ان مفيش حد مثلا في بيئتنا بيشرب خمرة، فاللهم لك الحمد احنا بعاد اساسا. طبعا مفيش حد كبير عن الفتنة، بس احنا بنقول ان هو يبقى في مقدرتك او في متناولك ان انت تعمليها وانت اللي بتحبسي نفسك عليها. لكن في كتير جدا حوالينا مثلا بتلمس، وفي كتير جدا حوالينا مثلا بتلبس اللباس غير الشرعي، صح ولا لا؟ فده يبقى انت المعصيه قدامك بس انت بتصبري عنها وهي في محل قدره العبد. فهذه لا يمكن تركها الا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى، واستعانه بالله على العصمه منها، فانها من الفتن الكبار. المعصيه لما تبقى حواليكي منتشره جدا وفي الناس الاقربين ليكي بيعملوها، فانت بالتالي بتبقى عايزه صبر جامد جدا علشان تصبري عليها وعشان تحبسي نفسك عنها وعشان ما ترتديش عن الحق، تمام؟ وكذلك البلاء الشاق، ده بقى تالت نوع من الصبر اللي هو البلاء الشاق، خصوصا ان استمر. فهذا تضعف معه القوى النفسانيه والجسديه ويوجد مقتضاها وهو التسخط. يا اخوات، اللي ابتليت بفقد ابن او ابنه يا رب يعافينا جميعا، ويا رب نعوذ بك من ان يعني تحملنا ما لا طاقه لنا به. فاللي فقد ابن أو ابنة والعياذ بالله، ده ابتلاء عظيم. إن هذا هو البلاء العظيم، فبيبقى فعلا فيه وهن نفسي ووهن جسدي، كل يعني كل أنواع الوهن. فبالتالي بيوجد مقتضاها وهو التسخط إن لم يقومها صاحبها بالصبر لله، الله أكبر، والتوكل عليه واللجوء إليه والافتقار على الدوام. فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مضطر في كل حالة من أحواله، فلهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه مع الصابرين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقولك إن الله سبحانه وتعالى مع الصابرين. فتخيلي إنما يوفى الصابرون أجرهم بإيه يا أخوات؟ بغير حساب. ليه الصبر؟ ليه الصبر كده كل الجزاء ده ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم إن نفسك طواقة إن هي تسخط، طواقا هي تعصي، طواقا هي ما تصبرش على الطاعة، لكن انت بتجاهدي في الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: والذين جاهدوا فينا ما لهم لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأي مع من كان الصبر لهم خلقا وصفة وملكة بمعونته وتوفيقه وتسديده، فهانت عليهم بذلك المشاق. يعني الله سبحانه وتعالى بيكون مع الصابرين إيه؟ اللي هي بتقولك أنا صابرة وهي من جوه مليانة تسخط، اللي هي بتقولك احنا صابرين لما نشوف آخر الصبر إيه؟ لا، ده انت تكون الصبر إيه؟ مع من كان مين؟ مع من كان الصبر لهم خلقا. خلقك الصبر كله، كل خلقك. بنتك بتزهقك تصبري عليها، حفظ القرآن شاق عليك تصبري عليه، زوجك مطلع عليك تصبري عليه، خلقا، خلقك الصبر. مع من كان الصبر لهم خلقا وصفة، تبقى صفتك صبورة. وملكة بمين؟ بنفسك؟ لا والله، بمعونة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وتسديده، فهانت عليهم بذلك المشاق والمكاره، وسهل عليهم كل عظيم، وزالت عنهم كل صعوبة. وهذه معية خاصة تقتضي محبته سبحانه وتعالى ومعونته ونصره وقربه. ربنا لو ربنا سبحانه وتعالى قرب منك، هتحتاجي مين يقرب منك بعدها؟ وهذه منقبة عظيمة للصابرين، فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله لكفى بها فضلا وشرفا. يعني لو مش هياخدوا أي حاجة خالص غير أن ربنا سبحانه وتعالى يبقى معاهم، كفاية عليهم. وأما المعية العامة فهي معية العلم والقدرة كما في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. فالله سبحانه وتعالى يا أخوات مع الناس جميعا بعلمه وبصره وقدرته سبحانه وتعالى، ولكن معية خاصة للصابرين، معية خاصة للمتقين، معية خاصة للمحسنين. وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه. فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب، أهم حاجة يا أخوات حضور القلب في أي عمل من الأعمال، قلبك الأول، شوفي قلبك فين من الصلاة، هل قلبك بيشعر بالصلاة ولا لا، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه، موقف العبد الخادم المتأدب مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا بمناجات ربه ودعائه. لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا بيدعوه إلى امتثال أوامر ربه وجتناب نواهيه. هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء. الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة. أخواتي الحبيبات جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.